صار سيفه وشواقني يا صاحبي قال وانه سيل الديرة ونسجع الحزن والحيرة طوقني والعالم استانس وانا مع الحيرة ادى رسالات وسيل الهم غراقني والغيم نواخ على ربعي تبشيرة من يما هملا ورفيف البرق يلحقني وجدي عليها مسحاب يشعل الغيرة البارق اللي شهر سيفه وشواقني يا صاحبي قال وانه سيل الديرة ونسجع الحزن والحيرة طوقني والعالم استانست وانا مع الحيرة يالله بغيث بواكيرة توافقني تضحك لها الارض من فرحة بواكيرة ربيعي وثيابها بالفكر تسرقني والبال لا مرها تعشب تفكيرة البارق اللي شهر سيفه وشواقني يا صاحبي قال وانه سيل الديرة ونسجع الحزن والحيرة طوقني والعالم استانست وانا مع الحيرة تحرى العلوم اللي تعلقني على جناح الأماني يالله الخيرة سبقت الأحلامي واللهفه تسابقني والقلب لو ما شكاتك في تعبيرة البارق اللي شهر سيفه وشواقني يا صاحبي قال وانه سيل الديرة ونسجع الحزن والحيرة طوقني والعالم استانست وانا مع الحيرة يا صاحبي لا تزيد الهم روقني أبطلبك ساوي خير وفضها سيرة لا تلومني داري عشقها وتعشقني شعوري فوق الخيال وصعب تفسيره البارق اللي شهر سيفه وشواقني يا صاحبي قال وانه سيل الديرة ونسجع الحزن والحيرة طوقني والعالم استانست وانا مع الحيرة لو فارقتني غلاها ما يفارقني يمدني يمها الهاجس وتصويره والبارق اللي يغربني ويشرقني سيل في أضال خفوق وعمني خيرة تكفى ترى بزودي ضايق لا تضايقني تكفيني الذكريات وغربة الديرة والبارق اللي شهر سيفه وشواقني يا صاحبي قال وانه سيل الديرة